وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ناظ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وكثير من العلماء حسن هذا الحديث، وبعض العلماء ضعف هذا الحديث، والذين ضعفوه قالوا بأن معناه ثابت بإذن الله عز وجل. فالحديث لا خلاف في معناه، أن معناه ثابت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحدث ويصف صفة ولي من أولياء الله عز وجل الصالحين، وأن هذا الولي هو من أحب الأولياء عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن أولياء الله عز وجل الصالحين كثر، وأنهم لا ينحصرون في نوع واحد، بل إن أولياء الله عز وجل الصالحين أنواع كثيرة. ولذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي. فدل هذا على أن الأولياء لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون، وبعضهم أغبط من بعض عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يغبطه. وقال كثير من الناس معنى الغبطة أن الشخص يتمنى نفس المنزلة الذي وصل إليها المغبط، وفي نفس الوقت لا يتمنى زوال النعمة عنه. وهذا الكلام على إطلاقه خطأ كبير جدا، وخاصة في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس عندما أرادوا أن يفرقوا بين الحسد والغبطة قالوا: الحسد هو تمني زوال النعمة سواء رجعت هذه النعمة إلى الحاسد أو لم ترجع له، وأما الغبطة هو أنه يتمنى نفس النعمة التي وصل إليها المغبط من غير أن تزول هذه النعمة عن المغبط. فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذا الحديث فإننا نصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة دنيئة وحاشا أن نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكل صفة رفيعة يوصف بها الخلق على التمام بإذن الله تبارك وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي، قال العلماء الذين وفقهم الله عز وجل أن الغبطة تكون على نوعين. النوع الأول أن صاحب المنزلة الدنيعة يغبط صاحب المنزلة الرفيعة، وهي التي أشار إليها العلماء أنه يحب أن يصل إلى نفس النعمة التي وصل إليها صاحب المنزلة الرفيعة بغير أن تزال هذه النعمة عن صاحب المنزلة الرفيعة. وأما النوع الثاني من الغبطة أن صاحب المنزلة الرفيعة يغبط صاحب المنزلة الدنيئة وليس الدنيئة بإذن الله عز وجل، فهنا لها معنى آخر غير المعنى الذي أشار إليه بعض أهل العلم. معناها الذي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أعلى منزلة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أحد من الخلق على الإطلاق ولا حتى الملائكة وصل إلى منزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف خلق الله عز وجل على الإطلاق وأحب خلق الله عز وجل إلى الله عز وجل على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو صاحب أعلى منزلة ويغبط هذا الولي. يقول إن أغبط أوليائي عندي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغبطه، ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح لهذا العبد أنه وصل إلى هذه المنزلة التي يرضاها الله تبارك وتعالى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفع عن هذه المنزلة بمراحل كثيرة، فالغبطة هنا معناها الفرحة والسرور وليس معناها تمني ايه؟ تمني نفس النعمة. فهناك فرق بين الغبطة من المنزلة الأدنى للمنزلة الأعلى والغبطة من المنزلة الأعلى إلى المنزلة الأدنى. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أغبط أوليائي عندي، هو أفضل ولي عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لمؤمن يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولي من ضمن صفاته، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال. وسنصف معنى هذه الكلمة بإذن الله عز وجل. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة، فيصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربي وأطاعه في السر والعلانية، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع. وهذه سنحاول أن نفسرها ونشرحها بإذن الله عز وجل. وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. فهذه صفة أخرى وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعدد الصفات: لمؤمن خفيف الحال، هنا صفتان، هو مؤمن وفي نفس الوقت خفيف الحال. الصفة الثالثة ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه، الخامسة، وأطاعه في السر وأطاعه في العلانية. هنا وصلنا إلى كم صفة؟ حوالي 7 صفات. وأطاعه في السر والعلانية، وكان غامضا في الناس، السابعة أو الثامنة، وكان رزقه كفافا، هذه الصفة التاسعة أو الثامنة، فصبر على ذلك، يعني مع أن الله عز وجل ضيق عليه رزقه إلا أنه صبر لوجه الله عز وجل. فهذا يدل على أن الولي ليس شرطا فيه أن يكون غنيا وصاحب أموال كثيرة، لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان رزقه كفافا، يعني عنده ما يسد به رمق نفسه ورمق عياله وليس عنده زيادة على ذلك، ولكنه صبر على ذلك. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم يده هكذا، وفي رواية وضع أنملته على أنملته، وقال سيدنا محمد، يعني في الروايتين رواية ضرب بها على الأرض، يعني دل هذا على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحدث بهذا الحديث وهو جالس، لأنه إذا ضم يده وضرب بها على الأرض دل هذا على أنه كان جالس، وربما وضع أنملته على أنملته. ثم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عجلت منيته، يعني لم يلبث في الدنيا كثيرا وإنما مات بسرعة. عجلت منيته، قل تراثه قلت بواكيه، يعني لم يترك مالا لمن بعده، وأن من بكى عليه من الناس قليلون، لأنه كان غامضا في الناس. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يصف لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صفة عبد أو صفة نوع من أولياء الله عز وجل الصالحين الذين يغبطهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له شواهد كثيرة في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا في كتاب الأولياء للإمام أبي نعيم، وفي كتاب الخمول له، أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن من ملوك الجنة. وإذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن عبد أنه ملك من ملوك الجنة، دل هذا على أنه من أولياء الله عز وجل الصالحين. لماذا نتكلم عن الأولياء الصالحين؟ لأن الله عز وجل وصف أن لهم خيرا كثيرا عند الله تبارك وتعالى، وهذا موجود في سورة يونس. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالناس يا عباد الله كثير منهم، بل إن أغلب العلماء، بل إن أغلب العوام دائما يسأل: هل هذا الإنسان الذي في المكان الفلاني ولي من أولياء الله الصالحين أم ليس وليا من أولياء الله الصالحين؟ ولا أدري لماذا يسأل هذا السؤال. هذا السؤال يجب أن يسأله العبد نفسه: هل أنا ولي من أولياء الله عز وجل الصالحين أم لست وليا من أولياء الله عز وجل الصالحين؟ لأن غيرك بإذن الله تبارك وتعالى لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وإن كان غيرك يملك لك نفعا وضرا لملك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النفع والضر لأبي طالب ولأبي لهب، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فدل هذا على أن فاطمة وإن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أباها إلا أنه لا يغني عنها شيئا. فدل هذا يا عباد الله على أن هذا السؤال ينبغي أن تسأله نفسك: هل أنا ولي من أولياء الله عز وجل الصالحين أم لست وليا من أولياء الله عز وجل الصالحين؟ لماذا أيضا؟ لأن في آخر سورة لقمان، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لماذا نتكلم عن الأولياء؟ حتى نحقق نحن الولاية، ولا نسأل عن غيرنا هل هو ولي أم ليس وليا. السنة يا عباد الله تشهد لهذا الحديث الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن من ملوك الجنة. وهذا الحديث يدل على أن الجنة ملك عظيم من الله عز وجل أعطاه عباده. أنت في الدنيا عندما تملك شيئا هذا الملك يكون ناقصا. لماذا؟ لأنك ربما تملك فيلا، سيارة، تملك بيتا كبيرا، ويجيء العبد البعيد الذي نتكلم عنه مرض سرطان أو مرض خبيث فيصرف عليه جميع أمواله إلى أن يصل إلى بيته الذي يعيش فيه ويبيعه حتى ينفق على مرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدل هذا على أن الملك في الدنيا يا عباد الله ملك ناقص وملك مؤقت وليس ملكا تاما. والله عز وجل يصف نعيم الآخرة في سورة الإنسان ويقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإيه وملكا كبيرا. فوصف الله عز وجل الجنة حينما يعطيها لأنبيائه ولأوليائه الصالحين أنها ملك وليست ملكا بسيطا وإنما هي ملك كبير من عند الله عز وجل. إن من ملوك الجنة شوف ملك عظيم يصفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ملك من ملوك الجنة. إن من ملوك الجنة لذو ضمرين يدفع عن الأبواب لا يحبه له أبدا. يعني الناس إذا وصل إلى أبوابهم وطرق عليهم وربما حتى للزيارة لا يدخلونه في بيوتهم ولا يستقبلونه عندهم، وإنما هو ملك من ملوك الجنة عند الله تبارك وتعالى. رجل ذو ثمرين يعني ذو ثوبين خلقين يدفع عن الأبواب لا يؤبه له، إذا استأذن على الأمراء لا يؤذن له، وإذا نكح لا يقبل منه النكاح، حاجته تتجلجل في صدره، له حاجات كثيرة يريد أن يقضي هذه الحاجات، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض يقبل أن يساعده أو أن ينظر له حتى يقضي له حاجاته. حاجاته تتجلجل في صدره، لو قسم نوره يوم القيامة على الخلائق كلهم لوسعهم بفضل الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا يا عباد الله، هذا حديث عظيم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الملوك، وليس يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض، وإنما يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملوك الآخرة. فإن الملك كما قلت لكم يا عباد الله، وإن الخير كما قلت لكم يا عباد الله، وإن الهدف كما قلت لكم يا أخي المسلم، هذا الهدف هو هدف واحد، هو أن تكون في الآخرة ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو هدفنا يا عباد الله، أن نكون في الآخرة لا خوف علينا ولا نحن من الحازنين المحزونين. وهذا كما قلت في مرات سابقة يوجد في موضعين في كتاب الله عز وجل، أن الخوف نفي الخوف الحقيقي ونفي الحزن الحقيقي هو إنما يكون في الآخرة. والدنيا مهما أصابك من الأحزان ومهما أصابك من الخوف هذا لا يساوي شيئا أمام كربة صغيرة بسيطة من أدنى كربات الآخرة. ولذلك يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه إيه؟ هل الكربة من كرب الدنيا والآخرة؟ لا، لم يقل ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولم يذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يعامله بالمثل وينفس عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. وفي نفس الحديث يقول ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فدل هذا على أن أدنى كربة من كرب يوم القيامة لو اجتمعت أمامها كرب الدنيا كلها لا تساوي أمامها شيئا. اللهم نفس عنا كرب يوم القيامة يا رب، اللهم نفس عنا كرب يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. يقول الله عز وجل وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا إيه ولا أنتم تحزنون. فدل هذا على أن نفي الخوف ونفي الحزن إنما يكون على الصفة والوجه الأكمل عندما تأتي بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي الولي الذي أحبه وأفرح لأنه وصل إلى هذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل، أولا لمؤمن خفيف الحال. يا عبد يا فقير يا من ضيق الله عز وجل عليك في الدنيا، وكلما ذهبت تسلك مسلكا تريد أن تبتغي فيه رزقا أو كفافا وجدت غيرك سبقوك إليه وأنه ضيق عليك في كل مكان، لو اتصفت بهذه الصفات التي أشار إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت خفيف الحاج كنت وليا مقربا يوم القيامة من حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بها نعمة. لمؤمن خفيف الحاج، يقول العلماء الحاج هو اللحم الذي خلف الفخذين عند الجمل، وإذا خف هذا اللحم في فخذي الجمل فإنه إذا أراد أن يقوم الجمل من بروكه فإنه يقوم بسرعة، وأما الجمل الذي يكون اللحم في فخذه من أسفل أو من الخلف يكون كثيرا، تجد أن هذا الجمل إذا أراد أن يقوم من بروكه يقوم بصعوبة. فوصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي قل ماله وقل عياله بأنه خفيف الحاج. قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاج ليس عنده ما يشغله عن طاعة الله عز وجل، وإذا نودي للجهاد في سبيل الله ليس عنده امرأة يفكر فيها وليس عنده أولاد يبكي عليهم وليس عنده مال يخاف على ضياعه، وإنما يقوم وسرعا يلبي منادي الله عز وجل أن حي على الجهاد حي على الجهاد، لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال. جاء في مستدرك الإمام الحاكم بإسناد صححه والحاكم ووافقه عليه الذهبي وضعفه الشيخ الألباني يعني من باب الأمانة العلمية، ولكن أنا أميل للتصحيح، أن رجلا جلس مع عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له عبد الله بن مسعود: يا أخي إنه إن طال بك زمان يوشك أن يغبط الناس الرجل، يعني الناس فاعل والرجل مفعول به، أن يغبط الناس الرجل على أنه خفيف الحاج. فقال الرجل لعبد الله بن مسعود: وما خفيف الحاج؟ قال: من لا أهل له ولا مال ولا ولد. قال له: كيف ذلك؟ رجل ليس عنده أهل وليس عنده مال ولا ولد والناس يغبطونه، يعني يغبطونه لو كان كثير المال وعنده أولاد قليلين، وإنما يغبطونه على قلة المال وقلة الأهل وقلة الولد. قال له: نعم أقول لك ذلك، يغبطونه على قلة ماله وولده كما يغبط أحدكم اليوم على أنه كثير المال وكثير الولد. فقال الرجل لعبد الله بن مسعود: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خير المال يومئذ؟ يعني ما هو المال الذي تدعوني أن أحصل عليه في هذا اليوم الذي تشير إليه؟ قال: تتخذ يومئذ سلاحا صالحا وفرسا صالحا تذهب معهما كلما منادى لله أن حي على الجهاد لنصرة دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الوقت، كأن عبد الله بن مسعود يقول هذا وقت تكثر فيه الفتن على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كثرت الفتن على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد أن الناس يتعذرون عن نصرة دين الله عز وجل، وإذا سئل الواحد لماذا لا تهب وتنصر دين الله تبارك وتعالى يقول لك: أنا صاحب عيال وعندي زوجة ولا أريد أن أضيع عيالي. فكأن العيال والزوجة والمال أصبح كاللحم الذي في أسفل الفخذ عند الجمل يمنعه من أن يذهب من أن يقوم من بروكه، فكذلك يمنع هذا العبد من أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى لنصرة دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيتم يا عباد الله؟ فهذا الحديث دل على أن هذا الوقت الذي جاء عن عبد الله بن مسعود دل على أن هذا الوقت لا ينصر فيه دين الله تبارك وتعالى إلا من خلال الأولياء الذين أشار إليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن إيه؟ خفيف الحال، ليس عنده زوجة ولا أولاد يمنعونه من نصرة دين الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن لا نمنع عن الأولاد والزوجة، ولكن نتكلم عن معنى الحديث الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يبين أن المؤمن الخفيف الحاز هذا هو مؤمن يكون في حالة معينة تعتري الإسلام والمسلمين في زمن من الأزمنة، وليست حالة عامة تعيشها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه الإمام أبو يعلى في مسنده وضعفه أناس وصححه أناس آخرون، أن أبا الزبير وكان مؤذن بيت المقدس يقول: ذهبت إلى بيت المقدس، وكان يؤذن فيه، ذهبت إلى بيت المقدس، فعندما ذهبت إلى بيت المقدس أعجبني ذلك، وهذا هو الأمر الذي جعله يجلس في بيت المقدس ويصبح مؤذنا في بيت المقدس بعد ذلك. فعندما أعجبني أني في بيت المقدس اجتمعنا على عبد الله بن السائب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونحن في ليالي رمضان ونحن عقوف في بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يرده إلى الإسلام والمسلمين، ونحن نجلس في هذا المجلس ومعنا عبد الله بن السائب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ به يقول قولا عظيما أرعبنا كلنا، يعني هذا القول أرعبنا كلنا وجعلنا نقع في حيرة. قال: إني أحب أن أذهب إلى زوجتي وأولادي، فإذا أكلوا عشاءهم وشربوا يعني الشرب الذي أقدمه لهم فناموا، أحب ألا يأتي عليهم الصباح إلا وقد انتقلت أرواحهم إلى الله تبارك وتعالى. يعني عبد الله بن السائب يتمنى أن زوجته وأولاده يموتون ولا تأتي عليهم الليلة إلا وقد ماتوا. فقالوا له: يا عبد الله، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتمنى ذلك من قلة مال أنت فيه؟ قال: لا والله، أنا كثير المال، عندك أموال وعندك زوجة وعندك أولاد، وإذا احتاجوا إلى أي شيء تشتري لهم ما يحتاجون، وفي نفس الوقت تتمنى أن يموتون كلهم، أن يموتوا كلهم؟ قال: نعم. قالوا له: ولماذا ذلك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأمر دار بيني وبين أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كلام حصل ما بيني وبين أبي ذر، هذا الأمر هو الذي أرغمني على أن أقول ذلك. قالوا له: وما هو؟ قال: عبد الله بن السائب. قال لي أبو ذر: يا ابن أخي، إن طال بك زمان يوشك أن يغبط الناس المؤمن خفيف الحال على خفته ولا يغبطون صاحب العشرة كثير المال. يعني الرجل الذي عنده عشرة أولاد وعنده زوجات وعنده أموال، هذا الرجل لا يغبطه الناس، وإنما يغبطون المؤمن الذي ليس عنده زوجة وليس عنده أولاد. يا ابن أخي، إن طال بك زمان، يعني أبو ذر بيقول عبد الله بن السائب، إن طال بك زمان يوشك أن تمر جنازة الرجل بالناس فيرفع الرجل من الناس رأسه، يعني اللي بيشهدوا الجنازة دي يرفع رأسه ويقول: يا ليتني مكانه، يعني يا ليته هو اللي في التابوت، يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه، وهو لا يدري أصاحب الجنازة في الجنة أو في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بس يتمنى يموت. فقلت له: يا أبا ذر، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن شدة وأمر عصيب يمر على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. تلك شدة وأمر عظيم تمر على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا يا عباد الله على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ليست على إطلاقها، ولكنها في أوقات عصيبة تمر على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفر لنصرة الدين إلا من تجرد عن النساء والأولاد والأطفال، وأما من تعلق بالنساء والأولاد والأطفال فإنه لا يستطيع في هذا الوقت العصيب أن ينصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ عندما تنظر في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال العامة يدعو أن الإنسان يتزوج وأنه ينجب أولادا، وأنه إذا فعل ذلك يكون قد أصاب سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجوا تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن تزوج ونكح وكثر من الذرية فإنه يباهي به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. فإذا أقيمت الساعة وجاء هذا الرجل ومعه زوجاته ومعه أولاده ورآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد كسر أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه ويستبشر به ويباهي به الخلائق يوم القيامة. اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن يباهي بهم رسولك الخلائق يوم القيامة. وأيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وفي نفس الوقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن الأمة الإسلامية سيأتي عليها وقت، هذا الوقت لا ينصر دين الله إلا من تخفف من المال والأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف بعض حالنا الذي نحن فيه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدخل على الموظف من دول في المحكمة أو غيرها من المؤسسات تلاقيه فاتح المكتب، درج المكتب، والناس يضعون له الرشاوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول له: لماذا تأخذ هذه الرشاوة؟ والرشوة فيها وعيد شديد، لعن، واللعن طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الذي يسعى بين الراشي والمرتشي، لعنة، واللعنة طرد عظيم من لعنة الله. الكلمة الوحيدة التي يقولها لك إيه؟ عندي زوجة وأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأنه إذا عفى الله يأتيه رزقه، وإذا أطاع الله لا يأتيه رزقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الإمام سفيان الثوري كان في المئة الثانية بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يروي حديثا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى أن الحديث صحيح، ولكنه عندما ينظر في حال الناس يجد أن معنى الحديث صحيح فكان يقول بمعناه ولا يرويه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لكم الحديث ده إيه؟ الحديث دوت يعني رواه الإمام الحاكم وغيره وهو عند ابن أبي الدنيا وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عن حذيفة بن اليمان وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس في المئتين. اختلف العلماء في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام المئتين، بعضهم قال في المئتين يعني في المئة الثانية بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما يعني 150 هجرية سنة 200 وشوية هجرية أو 150 هجرية النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن خير الناس في هذا الوقت. وبعض العلماء فسر هذا الحديث: خير الناس في المئتين أي خير الناس في السور التي تعدت المئة آية، أن الله عز وجل عندما يصف الناس يصف هذا النوع ويمدحه الله تبارك وتعالى. وعملت له حصرا فلم أجد ذلك، كأن الرأي الذي ذهب إليه الإمام سفيان الثوري هو الرأي الصحيح، أن خير الناس في المئتين يعني في المئة الثانية هو الرأي الراجح والتفسير الراجح الذي يفسر به حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس في المئتين لمؤمن خفيف الحال، نفس اللفظ الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: من شدة وبلاء يعتري الناس، يعصي المؤمن ربه ويقول إن رزقي لا يأتي إلا بمعصية الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالرجل يعصي الله ويقول الرزق لا يأتي إلا بمعصية الله تبارك وتعالى. فالإمام سفيان الثوري كان يقول والله لئن أخبرني أحدكم وهو في المئة الثانية. تصور إن الكلام ده في المئة الثانية، ما بالك لو أن سفيان الثوري عاش في أيامنا التي نحن فيها الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول والله لئن أخبرني أحدكم أن صاحب عيال، يعني واحد عنده زوجة وأولاد كتير، أن صاحب عيال قد ارتد عن دين الله لا أفاجأ بذلك. أنا لا أفاجأ بهذا الأمر أبدا، أن واحد ارتد وهو صاحب عيال. قالوا له لماذا؟ قال لأنه كانت عندنا قطة، وكانت هذه القطة لا تنبش طعاما ولا تكشف غطاء، فلما أنجبت وأصبح عندها فراخ، يعني قطط صغيرة، أصبحت تنبش طعامنا وتكشف غطاءنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصاحب العيال لا يؤمن على دينه، صاحب العيال لا يؤمن على دينه إلا من عصم الله تبارك وتعالى. فرأيتم يا عباد الله كأنهم يرون في أيام الشدة وأيام المحن التي تمر على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من يخذل الإسلام والمسلمين هو من يقول عندي عيال، عندي مال، عندي زوجة، عندي أطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يا عباد الله الذي يدل على أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، أن هناك ذم لصاحب العيال على الإطلاق، أن من أعلى الأولياء في القرآن الكريم، القرآن الكريم أشار إلى أنه عنده ولد. مين هو يا أخوانا؟ واحد من أعلى الأولياء في القرآن الكريم، سيدنا إيه؟ لقمان. سيدنا لقمان لم يكن إيه؟ نبيا، وإن كان وإنما كان وليا من أولياء الله الإيه؟ الصالحين. الله عز وجل يقول وإذ قال لقمان إيه؟ لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم إيه؟ عظيم. فدل هذا على أنه كان صاحب عيال وفي نفس الوقت كان إيه؟ وليا من أولياء الله عز وجل الصالحين. والقرآن الكريم يشير إلى أن الصلاح لا ينتفي مع وجود الولد. يقول الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما إيه؟ صالحا. ونحن نقول أولياء الله عز وجل إيه؟ الصالحين، وكان أبوهما صالحا. وربما يكون صاحب عيال وأولاده ليسوا صالحين، وأما الغلام فكان إيه؟ أبواه إيه؟ مؤمنين. فدل هذا على أن صاحب العيال على الإطلاق لا يكون إيه؟ لا يكون بعيدا عن طاعة الله. فأختم الخطبة الأولى وأقول يا أخوانا في هذه الأيام التي نعيش فيها والتي تتطلب منا نصرة دين الله تبارك وتعالى، وأننا نجاهد في سبيل الله عز وجل ولا نخاف لومة لائم، ينبغي أن يستحضر الواحد منا أن الله عز وجل كما رزقه سيرزق زوجته وأولاده، وأن طلب الرزق لا يكون بمعصية الله وإنما يكون بطاعة الله تبارك وتعالى. فأطع الله يطعمك الله عز وجل ويطعم زوجتك وأولادك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة. نحن نقول القرآن الكريم يشهد لهذا الحديث الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قررناه في الخطبة الأولى أنه إذا أعلن الجهاد في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفر إلى الجهاد إلا أولياء الله عز وجل الصالحين. فأولياء الله عز وجل الصالحون هم المجاهدون في سبيل الله عز وجل، وأن في أيامنا هذه لا ينفر إلى الجهاد إلا من قل عياله وقل ماله، لأن أكثرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله قد تعلق بالزوجة والولد. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم إيه؟ فاحذروهم. فالزوجة والأولاد يكونون في أغلب الأحيان أعداء للعبد عندما يطلب منه أن ينصر دين الله ولا يقبل على ذلك لأنه عنده زوجة وأولاد. القرآن الكريم يدل على ذلك. لو تأملت سورة المائدة وجدت هذا الأمر. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآية اللي بعديها على طول ايه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلما وصف الله عز وجل المجاهدين أنهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وبعد ذلك قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله دل هذا على أن المجاهدين في سبيل الله الذين ينصرون دين الله عز وجل هم أولياء الله تبارك وتعالى الصالحون الذين عناهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر وأختم به الخطبة، لو الواحد فينا تأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم يدل على أنه يجب عليك أن تجاهد بمالك وأن تجاهد بنفسك في سبيل الله وأنك إذا حققت ذلك تكون من المجاهدين في سبيل الله وأنه لا يقدم على ذلك من تعلق قلبه بالزوجة والمال والولد ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي؟ أخذها في دقيقة واحدة ونختم الخطبة إن شاء الله. لو إحنا عملنا عملية سبر للقرآن الكريم في المقطوعة التي تقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو أنت نظرت إلى هذه المقطوعة في القرآن الكريم تجد أن هذه المقطوعة بعد وصف أناس معينين بالإيمان وصفت الذين يجاهدون بأموالهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين يجاهدون بأبدانهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم هم خاصة الأولياء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على كده إيه؟ نسيب الآيات اللي بتتكلم عن الإيمان. أول آية قبلك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. فدل هذا على أن الذي ينفق ماله في سبيل الله، وكلمة في سبيل الله عندما تأتي في القرآن معناها الجهاد في سبيل الله، الذي ينفق ماله في سبيل الله هو الذي لا خوف عليه ولا هو إيه؟ يحزن. بعدها بصفحة يكرر الله عز وجل الأمر يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزن. نفس المقطع ولا مش نفس المقطع بتاع أولياء الله الصالحين يا أخواننا؟ نفس المقطع. في سورة آل عمران يأتي الجهاد بالنفس ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إيه؟ ألا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزن. فدل هذا على أن إنفاق المال في سبيل الله وإنفاق البدن في سبيل الله هو إيه؟ هو تحقيق الولاية لله عز وجل، وأن ذلك إذا كثر في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التعلق بالمال والأهل والولد ينكلون على الجهاد في سبيل الله، فإذا وجد ذلك جاء قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن إيه؟ خفيف الحال. سبحان الله الذي يصدق كلامه بعضه بعضا، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد أهمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا واجعل أمهاتنا وآباءنا وأبناءنا وأزواجنا وأحبابنا من أوليائك الصالحين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أوليائك. اللهم اجعلنا من ضمائنك الذين تضن عنه عليهم في البلاء في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الحصار عن أهل غزة. اللهم ارفع الحصار عن أهل غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم ومن هاودهم. اللهم أهلك اليهود ومن ناصرهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.